بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فعندنا في هذه الليلة درس مهم جدا، وهو أول الدروس في أبواب التوحيد العملي أو توحيد القصد والطلب والإرادة أو توحيد الألوهية. كل هذه الأسماء يسمى بها هذا القسم من التوحيد. ومن أكبر الفقه في الدين الذي إذا وفق المسلم إليه فقد وفق أن يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله الرسل لأجل تحقيقه. وبيان حقيقة التوحيد الذي بعثت الرسل لأجل تحقيقه مذكور في نصوص القرآن والسنة، وخاصة إذا جمعت الأدلة وعرض بعضها على بعض يستبين للفقيه حقيقة التوحيد الذي بعث الله الرسل لأجل تحقيقه. وقد خالف كثير من المتكلمين في هذه المسألة وظنوا أن حقيقة التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه هو إثبات حدوث العالم وقدم الصانع، ولذلك كرسوا جهودهم في هذا الأمر وفي إثبات حدوث العالم وفي إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بذلك. وقد كان لانصرافهم إلى هذا النوع من التوحيد وإعراضهم عن التوحيد العملي الذي سيأتي بيانه، قد كان لهذا من الأثر الواضح في انتشار الشرك. ومن المعلوم أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خاصة بعد أزمان متعاقبة ومتعددة، انتشر الشرك في هذه الأمة، وكان هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد طوائف أو قبائل أو فئام من أمته الأصنام، كما صح بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فيه الأوثان، وكذلك جاءت نصوص أخرى بإثبات ذلك. وكما أسلفنا، قد كان للانصراف إلى نوع التوحيد الأول، توحيد المعرفة والإثبات، كان لذلك أثر في انتشار الشرك العملي الذي ينقض أصل الإسلام. وهذا أمر يبين أهمية معرفة حقيقة التوحيد الذي بعثت الرسل لأجله. لبيان هذا الأمر، لبيان حقيقة التوحيد الذي بعثت الرسل لأجله، نذكر ثلاثة نقاط. هذه النقاط إن شاء الله توضح هذا الأمر بجلاء. أولا، من المعلوم أن كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، وأن دخول الإسلام لا يكون إلا بنطق هذه الكلمة. ومن المعلوم والثابت أن هذه الكلمة بعثت الرسل بها، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك معرفة معنى هذه الكلمة، معرفة معنى هذه الكلمة يبين حقيقة التوحيد الذي بعثت الرسل لأجله، لأنها هي كلمة التوحيد، وهي التي يعلق دخول المرء في الإسلام على نطقها. إذن ما معنى هذه الكلمة وكيف يعرف المراد منها؟ يعرف هذا بجمع النصوص إلى بعضها، غير التعريف اللغوي المتعلق باللغة وإن كان واضحا وجليا، لكن نحن نريد أن نتكلم عن معناها من جهة الأدلة الأخرى. ومن أوضح ما يبين معناها أن نجمع بين قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، مع قول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لاحظوا الآية الأولى وما أرسلنا من قبلك للرسول، الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إذن الأمر واحد. في الآية الأولى أن إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، في الآية الثانية أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذن أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي التي توضح الآية الأولى أن إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن لا إله إلا الله هذه هي عبادة الله، عبادة الله مع اجتناب الطاغوت، بمعنى أنها نفي وإثبات، ترك لعبادة غير الله، اجتناب لعبادة غير الله، وعبادة وإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده في العبادة. وهذه الآية الثانية، الآية الثانية أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذا كانت تبين أن دعوة كل رسول إنما كانت لبيان هذا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا يبين ويكشف أهمية معرفة الطاغوت، لأن دعوة الرسل قائمة على الأمر بعبادة الله و الأمر أو النهي عن أو الأمر باجتناب الطاغوت. وطالما أن هذا شق واضح في لا يتم التوحيد إلا به، فإن المسلم أو فإن هذا يبعث المسلم ويدفعه إلى معرفة الطاغوت وكيف يجتنبه، لا يجتنبه إلا إذا عرفه. فالطاغوت مبين كذلك من كلام أهل العلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، ومن أجمع ما قيل في ذلك أن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو راض، وهذا إن كان من البشر أو ممن يعقل، يعني مثلا من الملائكة، ولا يشترط الرضا طبعا إلا في من يعقل، لكن قد يكون طاغوتا من لا يعقل، مثلا إذا عبد وثن أو عبد صنم فإنه قد يطلق عليه طاغوت، لكن اشتراط وهو راض حتى يخرج من ذلك من عبد من دون الله سبحانه وتعالى من البشر وهو غير راض، كما عبد عيسى عليه السلام. إذن لبيان أهمية أو هذه الآية تكشف لنا بيان أو أهمية معرفة الطاغوت، وأن اجتنابه هو من صميم دعوة الرسل، ويبين ذلك ويزيده وضوحا قول الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طيب، كل ما عبد من دون الله وهو راض، طاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راضي، إيش معنى ما عبد من دون الله؟ هل معنى ذلك أنه هو الذي يسجد له مثلا، أو الذي يذبح له وهو راض بهذا فقط؟ عند التحقيق نجد أن عبادة غير الله سبحانه وتعالى قد تكون بغير السجود وبغير الذبح وما إلى ذلك، فقد يكون قد يعبد المرء بالتسليم له بتشريع الحلال والحرام على خلاف ما يريد الله سبحانه وتعالى، قد يعبد المرء بالتسليم له بتشريع الحلال والحرام على خلاف ما يريد الله سبحانه وتعالى، فيكون الحلال ما أحله هذا المرء والحرام ما حرمه، فيلتزم الناس بتحليله وتحريمه، هذه عبادة له، ويكون على مقتضى هذه العبادة طاغوتا، لا يتم الإيمان ولا يصح الإيمان إلا باجتنابه واجتناب عبادته. والذي يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ومن المعلوم عند جميع أهل التفسير أن اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لم يكن على سبيل العبادة التي تكون على وجه السجود والركوع ونحو ذلك، وإنما كان على سبيل الطاعة المطلقة في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وقد يكون المرء طاغوتا بأن يعبد مثلا يعتقد فيه أنه يملك النفع والضر، وأن من شاء أن ينفعه نفعه ومن شاء أن يضره ضره، فيلتمس منه النفع بناء على ذلك ويستدفع به الضر بناء على ذلك، هذا أيضا من العبادة، وإذا رضي بذلك يكون طاغوتا. على كل حال المراد بذلك يعني أنه كل ما عبد من دون الله ليس الحصر ذلك أو لا يحصر ذلك في العبادة التي تكون بالسجود والركوع أو بالذبح ونحو ذلك. طيب أيضا يعني يكفر بالطاغوت باجتنابه، اجتناب عبادته. الله سبحانه وتعالى بين في آية أخرى فقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. إذن الكفر بالطاغوت يكون باجتناب عبادته على حسب نوع العبادة. إن كانت العبادة في الطاعة والتشريع فتجتنب، كانت العبادة في الركوع والسجود تجتنب، إن كانت العبادة في التماس النفع واستدفاع الضر مع هذا المعنى في أنه هو المالك لهذا يجتنب هذا. وكذلك أيضا البراءة منه، فإن مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. قيل في تفسير ذلك، في تفسير الكلمة المذكورة في الآية، أنها كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. يعني إبراهيم عليه السلام قال لهم إنني براء، هذه تساوي لا إله، يعني إنني براء مما تعبدون تساوي لا إله، إلا الذي فطرني هذه تساوي إلا الله، فيكون معناها إنني أبرأ من كل ما تعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، ويكون وجهي وإخلاصي وقصدي ومرادي هو الله سبحانه وتعالى وحده. ومن المعلوم أن مما يعبدون هو ما يعرف أو ما يسمى أو ما يكون طاغوتا، فيكون بهذه الآية نعلم أن من اجتناب أو من الكفر بالطاغوت البراءة منه. إذن حقيقة التوحيد نفي وإثبات، حقيقة التوحيد نفي وإثبات، وليس التوحيد إثبات فقط، ليس التوحيد فقط أن يقال هو عبادة الله فقط أو يقال هو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. كلمة التوحيد فيها نفي وإثبات، لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى آخره من النصوص التي إن جمعت إلى بعضها بيّنت أن حقيقة التوحيد نفي وإثبات، نفي لعبادة كل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى أيا كان نوع هذه العبادة، وإثبات لاستحقاق الله سبحانه وتعالى وحده جميع أنواع العبادة والتعلم. النقطة الثانية التي تبين حقيقة التوحيد ما جاء في القرآن من إثبات اعتراف المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، اعترافهم بأن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه مدبر الأمر أنه خلق الشمس والقمر. إذن هذا كله كان يعترف به المشركون الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومعرفة هذا الأمر عن هؤلاء المشركين وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم بالتوحيد يبين لنا حقيقة التوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يبعث ليقول لهم أو ليكون لتكون دعوته مجرد إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر، فقد كانوا يؤمنون بهذا، وإنما كان شركهم لأنهم كانوا يصرفون العبادة لغيره، وحتى صرفهم العبادة لغيره ماذا كان مقصدهم؟ مقصدهم الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن فهذا المراد من تقربهم إلى غير الله سبحانه وتعالى أن يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكان هذا هو الشرك الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإنكاره. النقطة الثالثة والأخيرة التي تبين حقيقة التوحيد معرفة أبواب الشرك. فإذا تأملنا الأعمال التي ذكر في النصوص الشرعية أنها شرك، تبين لنا حقيقة التوحيد، لأن الشرك ضد التوحيد. ومن المعلوم أن النصوص الشرعية قد جاءت بكثير أو ببيان كثير من الأعمال أنها من الشرك، ومعرفة هذه الأعمال يبين أن حقيقة التوحيد ليس مجرد إثبات لوجود الله سبحانه وتعالى. صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: الربا 73 بابا أو 74 بابا، والشرك مثل ذلك أو نحو ذلك. فهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يثبت أن للشرك أبوابا كثيرة، ومن تأمل في أفراد النصوص الشرعية وجد تصديقا لذلك من حيث الأصل، من حيث تعدد أبواب الشرك. ويعني ألف أهل العلم في ذلك أو صنفوا مصنفات جمعوا فيها أبواب الشرك الواردة في نصوص القرآن والسنة. طبعا منه ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو شرك أصغر، ومنه ما هو شرك خفي، وسيأتي بيان هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا للفائدة، أثر ابن مسعود الذي ذكرته قبل قليل في بيان أبواب الربا وبيان أبواب الشرك، هذا روي بلفظ آخر، روي بلفظ الربا 74 بابا، أيسرها كأن ينكح الرجل أمه، ورفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح، هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الوارد في أن الربا، أن أيسر الربا كأن ينكح الرجل أمه، هذا لا يصح، وإنما الثابت من طريق ابن مسعود هو هذا الكلام الذي نقلت، وهو من قوله وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أن أيسر الربا كأن ينكح الرجل أمه، وهو حديث منكر، حديث منكر، والله تعالى أعلم.